الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في بيان الصلاة النافلة وفي بيان سجود التلاوة وسجود الشكر، وذكرنا بأن الصلاة النافلة منها الراتبة ومنها غير الراتبة، وأن الراتبة 10 ركعات فقط، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان بعد قبل الفجر. هذه هي السنن الراتبة. وأما غير الراتبة فهي 20 ركعة، 4 قبل الظهر، و4 بعدها، و4 قبل العصر، و4 بعد المغرب، و4 بعد العشاء. هذه 20 ركعة. وذكرنا سجود التلاوة، وأن الإنسان إذا قرأ آية فيها سجدة فإنه يسجد، وهي كصلاة النافلة، يشترط لها ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية، وأن يكون المرء على طهارة، وأنه إذا كان معه إنسان يتابع قراءته فهو مستمع، والمستمع يسجد دون السامع، لأن المستمع من يتابع القراءة، بحيث لو أخطأ الإنسان لتمكن من الرد عليه والفتح عليه. وأما السامع فهو الذي يسمع صوتا ولا يعي ما يقال. ثم وقفنا على الأوقات التي نهي فيها عن الصلاة، الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة، وهو ما وقفنا عليه بقراءتنا. ويمكن أن نستعيد ما قرأناه في الليلة الماضية لنربط السابق باللاحق. نعم، من أول الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. الحديث عن النافلة، الحديث عن الصلاة النافلة، فالتنفل بالليل أفضل من التنفل بالنهار، لأن هذا أدعى إلى السر وأقرب إلى الخشوع وأبعد عن المراعاة. نعم. والتطوع المطلق أفضله صلاة الليل، لأنه أبلغ في الإصرار وأقرب إلى الإخلاص، وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا، لأنه ورد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وفي ثلث الليل الآخر حين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. وأنسب الأوقات أن ينام المرء نصف الليل ثم يستيقظ السدس ثم يستيقظ الثلث ثم ينام السدس. نعم. لما في الصحيح مرفوعا أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين. ويسن قيام الليل ما استطاع المرء، ولكن بشرط ألا يعطله عما هو ملزم به، وألا يؤثر على ما هو مسؤول عنه من أعمال. فإذا كان قيام الليل سيؤثر على عمله أو على صحته أو على أهله فلا، لما ورد عن في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام في حينما كلم عبد الله بن عمرو بن العاص: بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار، قال: نعم يا رسول الله، قال: لا تفعل. وأرشده إلى أن عليه أن ينام وأن يصلي وأن يفطر وأن يصوم، وقال: إن لأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا. نعم. ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر، ولا يقومه كله إلا ليلة عيد، ويتوجه وليلة النصف من شعبان، وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. الأولى في صلاة النافلة سواء كانت بالليل أو بالنهار أن تكون مثنى مثنى، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم. لو صلاها كالظهر أربع بتشهدين جاز ذلك، لو صلاها أربع بتشهد واحد جاز ذلك. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسة وصححه الترمذي. ومثنى مثنى معدول عن اسمين اثنين، ومعناه معنى المكرر، وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى، وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول. في صلاة النافلة كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، فإذا أراد أن يصلي ساعة وقال: أصليها بركعتين وأطيل القراءة، أو بركعتين وركعتين وأختصر، قلنا بأربع أولى. نعم. وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما يجب تطويله. نعم. وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر. لو تطوع بالنهار في صلاة الضحى بأربع ركعات بتشهدين قلنا جاز ذلك، لو تطوع أربع ركعات بتشهد واحد جاز ذلك، ولكن خلاف الأولى. نعم. بما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلي قبل الظهر أربعة لا يفصل بينهن بتسليم. نعم. وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى. ترك الأولى وصحت النافلة. نعم. ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة. نعم. وإن زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا ولو جاوز. وإن زاد على ركعتين بالليل، يعني صلىها أربع بالليل أو زاد على الأربع بالنهار جاز ذلك أيضا. نعم. ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح، وقرها في غير الوتر. الوتر مر بنا أنه قد يصلي ثمان بسلام واحد. نعم. ويصح التطوع بركعة ونحوها، وأجر صلاة قاعد. ويصح أن يتطوع بركعة واحدة يجوز ذلك. نعم. وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف صلاة قائم. وأجر صلاة قاعد بدون عذر، أما إذا كان بعذر فهو معذور لا حرج عليه في ذلك، لكن إذا كان قادرا على القيام وصلى جالسا والصلاة نافلة فأجرها نصف أجر الواقف، وأما الفريضة فإنها لا تصح إذا كان قادرا، لأن القيام في الفرض مع القدرة ركن من أركان الصلاة. مر بنا أن أركان الصلاة 14، أولها القيام في الفرض مع القدرة، نعم. لقوله عليه السلام: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم. متفق عليه. ويسن تربعه بمحل قيام. إذا كان يصلي نافلة وهو قاعد فيتربع في حال القيام ويثني رجليه في حالة الركوع والسجود. نعم. ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود. وتسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة: أوساني خليل. تسن صلاة الضحى لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي، يعني بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام، بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى. نعم. أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه أحمد ومسلم. وتصلى في بعد الأيام دون بعد، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدارم عليها. وأقلها 2 ركعتان لحديث أبي هريرة، وأكثرها 8. صلاة الضحى 2 ركعتان أو 4 أو 6 أو 8، ووقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد أو قدر رمح إلى قبيل الزوال. نعم. وأكثرها 8، لما روت أمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى 8 ركعات سبحة الضحى، رواه الجماعة. نعم. ووقتها من خروج وقت النهي، أي من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، أي إلى دخول وقت النهي لقيام الشمس، وأفضله إذا اشتد الحر. وسجود التلاوة. الآن سجود التلاوة وسجود الشكر. فإذا كان الإنسان يتلو كتاب الله ومر بآية فيها سجدة فمن السنة أن يسجد، وإذا حصل على نعمة فمن السنة أيضا أن يسجد شكرا لله على ما حباه من نعمة. ويشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة. نعم. وسجود التلاوة والشكر صلاة، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، له تحريم وتحليل، وكان كسجود له تحريم يعني يدخل، وتحليل يعني خروج. الصلاة قلنا تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. ويشترط له ما يشترط لصلاة النافلة. يعني يشترط لسجود التلاوة ولسجود الشكر ما يشترط لصلاة النافلة، وصلاة النافلة يشترط لها ستر العورة، ويشترط لها النية، ويشترط لها استقبال القبلة. نعم. ويشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. للقارئ عندنا مستمع وعندنا سامع. المستمع من يتابع القراءة، ويمكن أن يفتح على القارئ إذا أشكل عليه. وأما السامع فهو الذي يسمع صوتا ولا يعي ما يقال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة، ويسجد ونسجد معه حتى ما يجب أحدنا موضعا لجبهته. متفق عليه. حتى ما يجد موضعا لجبهته من كثرة الساجدين. القارئ واحد لكن كثر الساجدين كثر. نعم. وقال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري. ويسجد في طواف مع قصر فصل ويتيمم محدث بشرطه. ويتيمم إنسان محدث يتيمم بشرط التيمم، إذا كان يقرأ ومر بآية فيها سجدة يتيمم لأجل السجود بشرط التيمم، والتيمم شرطه هو عدم القدرة على الماء أو عدم وجود الماء، إما أن يكون الماء غير موجود وإما أن يكون الماء موجود لكن لا يقدر على استعماله. نعم. ويسجد مع قصره، فإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله ولا إذا نسي قرأ ونسي السجدة لا يعيد الآية لأجل أن يسجد. نعم. ولا يسر لهذا السهو. نعم. ويكرر السجود بتكرار التلاوة. إذا كرر التلاوة قرأ آية فيها سجدة يسجد، ثم قرأ آية أخرى فيها سجدة يسجد، ثم قرأ آية ثالثة فيها سجدة يسجد بتكرره، كالصلاة بالنسبة للطواف، سنة الطواف لو طاف الإنسان سبعة أشواط نقول من السنة أن تصلي ركعتين، لو طاف سبعة أشواط أخرى نقول من السنة أن تصلي ركعتين، لو طاف سبعة أشواط ثالثة كذلك، فيتكرر بتكرر هذا الشيء. نعم. ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف. نعم. قال في الفروع وكذا يتوجه في تحية المسجد. وكذا يتوجه في تحية المسجد، إنسان دخل المسجد نقول صلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قام لشغل ثم عاد نقول صلي ركعتين تحية المسجد، ذهب لعمل ثم عاد نقول صلي ركعتين تحية المسجد، إلا طيب المسجد، يعني المسؤول عن النظافة، المسؤول عن شؤون المسجد، لأن هذا عمله وهذه وظيفته، دخول وخروج دخول وخروج، فلو طلب منه الصلاة ربما ثقل عليه ذلك، قيم المسجد. وأما من لم يكن قيما للمسجد فإنه يصلي وتتكرر الصلاة بتكرر دخوله. نعم. ومراده غير قيم المسجد دون السامع الذي لم يقصد استماع، دون السامع لأنه قال يسجد المستمع ثم تكلم على هذه العبارة، قال دون السامع يعني السامع ما يسجد، السامع من تكون بجواره وتقرأ لكن يسمع الصوت ولا يعي ما تقول هذا لا يسجد، أما إذا كان يتابع بحيث أنك لو لحنت رد عليك ولو أخطأت فتح عليك نقول عليه السجود. نعم. لما روي أن عثمان بن عبد رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة يسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال إنما السجدة على من استمع ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر، يعني السامع ما يشارك القارئ في الأجر وإنما المستمع هو الذي يشارك القارئ في الأجر. نعم. وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يسجد، وإن لم يسجد القارئ فالسامع فالمستمع لا يسجد، أو كان القارئ لا يصلح أن يكون إماما كالمرأة مثلا، لا يمكن أن تكون إماما للرجل فلا يسجد الرجل إذا سمع قراءتها. نعم. أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم أمى إلى نفر من أصحابه وقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا، رواه الشافعي في مسنده مرسلا. لأن الإمام القارئ ما سجد فهو إمام، فلو سجد لسجدوا، وحيث أنه لم يسجد فإنهم لا يسجدون، ولو سجد وهو لا يصلح أن يكون إماما فلو كانت المرأة تقرأ وبجوارها يجلس زوجها أو أولادها فسجدت لا يسجدون لأنها لا تصلح أن تكون إماما. نعم. ولا يسجد المستمع قدام القارئ، ولا يسجد المستمع إذا كان قدام القارئ لأنه لا يمكن أن يكون المأموم قدام الإمام، بل الإمام هو الذي يتقدم. نعم. ولا عن يساره مع قلوب يمينه. نعم. ولا رجل لتلاوة امرأة. ولا رجل لتلاوة امرأة، لأن المرأة لا تصلح أن تكون إماما للرجل. نعم. ويسجد لتلاوة أمي وصبي. نعم. وهو أي سجود التلاوة 14 سجدة كما ورد في القرآن. نعم. للأعراب والرعد والنحل والإسراء ومريم، وفي الحج منها اثنتان والفرقان، في سورة الحج سجدتان. نعم. والفرقان والنمل وألف لام تنزيل وحاميم السجدة والنجم والانشقاق، واقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. وسجد الصاد سجد شكر. نعم. ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة. وإذا ما يجزئ الركوع، يعني إذا قرأ ومر بسجدة يركع، ولا يجزئ سجود عن سجدة التلاوة، بل سجدة التلاوة لها أحكامها الخاصة. نعم. وإذا أراد السجود فإنه يكبر، إذا أراد السجود يكبر تكبيرتين، تكبيرة حين يهوي وتكبيرة حين يرفع رأسه. نعم. تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة أو خارجها، ويجلس إن لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا. ويجلس إلا إذا كان في الصلاة، يجلس إلا إذا كان في الصلاة فهو يسجد ثم يقوم يكمل القراءة، وأما إذا كان في الصلاة فلا يجلس، وإذا كان في غير الصلاة يجلس فيسجد ثم يسلم. نعم. وتجزئ واحدة ولا يتشهد كصلاة الجنازة، ما يقرأ التحيات، يعني يسجد ثم يرفع رأسه من السجود ويسلم. نعم. ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة، ويرفع يديه إذا أراد أن يسجد، يقول الله أكبر ثم يسجد. نعم. وسجود عن قيام أفضل، كن واقف ثم يهوي ساجدا أفضل. نعم. ويكره للإمام قراءة آية سجدة، الإمام في صلاة السرية في الظهر في العصر يكره له قراءة آية فيها سجدة الإمام، لماذا؟ لأنه إذا سجد لبس على المأمومين، يمكن يقول سبحان الله الإمام غلطان، وإذا ترك السجود فقد ترك السنة. فيقول رحمه الله بأنه يكره للإمام في الصلاة السرية أن يقرأ آية فيها سجدة، في الصلاة الجهرية لا يكره لأنهم يسمعون، لأنهم يسمعون، فإذا سجد يعني أصبحوا قد هيأوا أنفسهم للسجود وسمعوا قراءته. لكن إذا كان صلاة سرية كالظهر مثلا والعصر، إذا سجد بعضهم يقول الإمام أخطأ ونسي الركوع، يقول سبحان الله، البعض الآخر يعني يحصل عندهم ارتباك، فإذا ترك السجود لأجل ألا يلبس عليهم فقد ترك السنة. فيقول رحمه الله من الأولى ألا يقرأ آية فيها سجدة في الصلاة السرية، في الصلاة الجهرية يقرأ ولا حرج ويسجد، لكن في الصلاة السرية إذا سجد بيحصل اختلاط عند المأمومين، إذا ترك السجود ترك السنة. نعم. ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر، وكره سجود أي سجود الإمام للتلاوة فيها، وكره سجود الإمام للتلاوة فيها لأنه يحصل بذلك ارتباك للمصلين. نعم. لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا، لأنه إذا قرأها إما أن يسجد فيحصل ارتباك، وإما أن يدع السجود فيترك السنة. نعم. وإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة، وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط، وإن سجد أوجب الإبهام والارتباك للمصلين معه. نعم. وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم، ويلزم المأموم متابعته في غيرها، أي غير الصلاة السرية، ويلزم المأموم متابعة الإمام في غير الصلاة السرية، في الصلاة الجهرية، صلاة المغرب، العشاء، الفجر، إذا سجد الإمام يلزم المأموم أن يسجد، إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن في الصلاة السرية لا يلزم. لماذا؟ لأننا لا ندري هل أخطأ، هل حصل عنده خطأ، أو أنها يعني سجدة، فنحن لسنا على يقين من سلامة سجوده. وأما في الصلاة الجهرية فيلزمنا المتابعة. نعم. ولو مع ما يمنع السماء كبعد وترش. نعم. ويخير في السرية. نعم. ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد في غير الصلاة عند تجدد النعم. إذا علم الإنسان بأنه قد حصل للمسلمين نصر، وقد حصل وأنعم الله عليهم بنعمة، وحباهم الله بالخيرات، أو من عليه بنعمة تخصه، فيسجد شكرا لله على ما حباه من نعمة، لأن الشكر فيه تدوم النعم. لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فإذا حبانا الله من خيراته ومن علينا من فضله، فمن السنة أن يسجد الإنسان شكرا لله على هذه النعم المتوالية. نعم. ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا، لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس، غير الجاهل والناس تبطل الصلاة. نعم. لأنه لا تعلق له بالصلاة، بخلاف سجود التلاوة فإنه مرتبط بالقراءة، وأما سجود الشكر فهو له مجال آخر، فتبطل به صلاة غير الجاهل وغير الناس لأنه لا تعلق له بالصلاة، أما سجود التلاوة فهو متعلق بالقراءة. نعم. وصف لسجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة. نعم. وأوقات النهي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.